القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ويستمر الأديب والشاعر اللبناني راجي الراعي في عرض تأملاته البديعة التي تحمل عنوان قطرات ندى، يقول مصورا احتقار الطبيعة وهجاءها لمن يظن بالعطاء على الحياة والأحياء. تقول الشجرة للبخيل: أنا للناس أغصان وثمار، وأنت الغصن الذي لا يحمل ثمرا. وتقول له الحقول والسهول: نحن الأكف المنبسطة وأنت الكف المنقبضة، والمرايا لم نرى أقبح من وجهك. ويقول له الينبوع: الحياة فيما يتدفق مني، وأنت جاف في جفافك الموت. والموت: ألم تر حفرتي التي أعددتها لك؟ فلما تحشد الأموال ولمن تحشدها؟ وينظر راجي الراعي للعبقرية والموهبة بهذه التأملات: إن في عبق العبقرية ما لا تجده في الورود كلها مجتمعة في حديقة واحدة. إنها الوردة الفذة تنبت في حديقة الله وتتعطر الأرض بشذاها. العبقرية هي تلك الشرارة التي يلدها احتكاك الفرد بالكون. للبيان ذروة لم تبلغها بعد عبقرية اللسان والقلم. ما أجمل نار الموهوب إذا هدت الخلق ولم تحرق الغاب. الموهوب الذي يعبث بموهبته خائن يخون الأمانة. ويتأمل راجي الراعي معنى الفن بهذه الكلمات الشاعرة، يقول: الفن يرقص في الشعر ويختال في التماثيل ويهتز في الأوتار ويجن في الألوان ويثمل في الغناء ويحلم في الرسوم ويتكئ في البناء ويكبر ويهلل في المرأة ويلثم الجمال ويثور في النيران ويبكي في البحور ويضحك في الأشعة ويتجلى في العبقرية ويسخر في الموت. خلق الفن الرفيع لنرفع الحياة من ثقلها وسماجتها إلى حيث يعترف بها الجمال ويمر بها في النسمات نسمة عطرة. ويستمر راجي الراعي في تأملاته العذبة فيقول: أكبر القتلة قاتل الأمل، للأمل في كل يوم قصر يبنيه، ولكن ما أكثر قصوره التي تظل أبوابها موصدة. ختاما يقول: لعل أجمل الأيدي يد هذا الصباح التي تدفع عنا اليأس كل يوم لتحمل لنا الأمل. غدا نلتقي في بستان الحكمة.